وصلنا دلوقتي لفقرة صورة وحكاية، والحقيقة إن صورة النهاردة بتضم ثلاث نجوم من العيار التقيل، فريد الأطرش والفنانة صباح والفنانة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد. كان معروف عن فريد الأطرش إنه فنان كريم جدا وكمان طيب القلب. بتحكي الصورة إنه قام بعزومة الفنانة صباح والفنانة الراحلة فايزة أحمد على العشاء في منزله، ولأنه كان خفيف الظل كمان أثر إنه يخلي الفنانة صباح تحكم على طعم الشربة قبل الجلوس على السفرة. وزي ما بتعكس الصورة كان الموقف الحقيقة لطيف جدا ومضحك جدا. من المعروف أن الفنان الراحل فريد الأطرش من مواليد شهر إبريل عام 1917 رحل عن عالمنا عام 74، وترك بصمات واضحة جدا في الموسيقى والغناء. قدم على شاشة السينما عدد كبير من الأفلام المهمة اللي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، منها على سبيل المثال زمان يا حب والخروج من الجنة وغيرها من الأعمال الفنية الجميلة. بيحبني وبحبه وقلبي كلم قلبه، بيحبني وبحبه وقلبي كلم قلبه، لكن عزوبي جنبه حرمني بهجة قربه، بيحبني ايه فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ كتير عاد، أنا كنت بحبها أوي. شفت دينا شكلها كان عامل إزاي؟ إيه ده؟ أنا إزاي كان شكلي كده؟ مش بنشوفك ليه أونلاين؟ هتشوفوني كتير أونلاين علشان بقى عندي دي أف أم من آي أم. آي أم مش بس خدمة إنترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. أوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. آي أم، حياتك أونلاين.